بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فإلى آية أخرى من آيات القرآن الكريم نتفيأ ظلالها الوارفة وننعم بثمراتها وفوائدها اليانعة، ونستلهم منها عبرة وعظة نتعلمها وتفيدنا في حياتنا الدنيا والآخرة. يقول الله رب العالمين في قرآنه العظيم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تصور أن الله سبحانه وتعالى ضمن قرآنه العظيم أسسا للتعامل مع النفس وسياستها ورعايتها والتفتيش عن أحوالها ورياضتها، فيقول سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه، وليس غيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذه الآية أو هذه الوصية من أنفع الوصايا في تزكية النفس والترقي بها في مدارج الكمال البشري. ومعنى الآية أو معنى هذه الوصية باختصار أن الإنسان وإن حاول جاهدا أن يدافع ويجادل عن أفعاله وأقواله التي يعلم من نفسه بطلانها وخطأها واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما حقيقته ويدرك من داخله وضعه الحقيقي الذي يسميه بعض الناس بالضمير، والذي لا يستطيع الإنسان فرارا منه ولا تخلصا منه. والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، واختار هذا اللفظ دون غيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن البصيرة تتضمن معنى الوضوح والحجة. تقول: إنسان هذا ذو بصيرة، يعني ذو حجة وذو وضوح. هذه الآية العظيمة وهذه الوصية النافعة لها تطبيقات كثيرة في حياتنا العامة، لها تطبيقات كثيرة في حياتنا العامة. فمنها طريقة تعامل الإنسان مع النصوص الشرعية. هل تعلم يا أخي الكريم أن بعض الناس يجد في صدره شيئا تجاه بعض النصوص، يرى في نفسه حرجا ناحية بعض الآيات، كأنه يقول: يعني لو لم يفرض الله هذا الفرض، لو لم ينزل الله هذه الآية، لأنه لا يستطيع فرارا منها، غلبته شهوته عليها، ولذلك امتحن الله المؤمنين وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل أن يطمئن الإنسان إلى أحكام الله عز وجل، وأن يطمئن الإنسان إلى ما أنزل الله عز وجل من شرع، وما أنزل الله تبارك وتعالى من حكم. يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو أنها لم ترد، وبودهم أن لو لم ترد، يعني يتمنون مكانته جاءت ولا نزلت. وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها. سبحان ربي العظيم، مهما حاول الإنسان دفع النصوص وردها، لكنه من داخله يعلم أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن من شأن المؤمن أن يسمع وأن يطيع دون تردد ولا تلكؤ ولا تعقب. حتى التعقب على الشريعة والتعقب على النصوص الشرعية نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش مع هذه النصوص هذه الحال، يقول: قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقا. إنما ترك أنت بعيد كده، قرب وحاول تدخل وبعدين شوف تستطيع ولا لا تستطيع. قال: ففعلت وتركت، ثم عودت مرة أخرى في تأويلي أرتني فيه نفسي، ثم عودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها إيه اللي حصل بعد ذلك؟ أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت تعلم أين ضعفك ومن أين يأتيك الشيطان وما هو مدخله إليك. فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء حتى تعلو قلبه. ومن مجالات تطبيقات هذه الآية المهمة وهذه الوصية الجامعة في مجال التعامل مع النفس، أن من الناس من شغف عياذا بالله وشغل نفسه بتتبع عورات الناس والسعي خلف عيوب الخلق والتفتيش عن أحوالهم، فيقال له: بل الإنسان على نفسه بصيرة، شغلت نفسك بعيوب غيرك، انظر إلى نفسك، هل أنت خلو من العيوب؟ هل أنت عار عن الذنوب؟ هل ليست لك عيوب يفتش عنها الناس ويتتبعونك فيها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك ابن مروان قال للحجاج ابن يوسف: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. حتى قال بعض السلف: إن أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كذلك لا يجادل الإنسان عن نفسه في مواضع يعلم خطأه فيها ويكابر، هو يعلم أنه مخطئ ومع ذلك يكابر، وهو من داخل نفسه يصدق عليه قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك عد الاعتذار من شيم الكرام، عد الاعتذار من شيم الكرام. وهذه الآية توصي كل إنسان منا طالما هو بصير بنفسه أن يفتش عن عيوبها وعن أخطائها وعن زلاتها وعن معاصيها ويحاول التخلص منها، وهو بنفسه بصير فينظر أين مكامن القوة فيه وأين مواطن الطاعة عنده أو مواطن القوة في الطاعة وعليها عنده فينميها ويزيدها. ابن حزم رحمه الله تعالى في رسائله يقول: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، أعاني مداوات نفسي، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، وما تم له ذلك إلا برياضة النفس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.